بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. بعد أيضا، فما زلنا نعيش هذه المأساة وهي الحرب على غزة. وعندما أقول المأساة فهي في المقام الأول مأساة العجز العربي الرسمي، هذه هي الكارثة وهذه هي المأساة بحق وحقيقة. وإلا الدمار والخراب هو مأساة ولكنها هينة، هذا الخراب والدمار والهدم يبنى مرة ثانية بإذن الله عز وجل، والجرحى يبرؤون إن شاء الله عز وجل، بعض الآلام والأوجاع وتبرأ الجروح إن شاء الله، والقتلى والموتى نحتسبهم شهداء عند الله عز وجل. إنما المؤلم هو العجز والتأخر عن نجدة الإخوان في الدين والعقيدة، هذا هو المؤلم فعلا، هذا العجز والشلل والضعف والذلة والمهانة والاستكانة التي تتصف بها الأنظمة العربية، هذا هو المؤلم فعلا. ونحن نرى ما يحدث لإخواننا وما يحل بهم، ونريد أن نتحرك، نريد أن نفعل شيئا، ولكن هناك موانع، بوابات ومعابر وأسلاك وجوازات وموانع أخرى تقوم بها الأنظمة تمنع المواطنين، ليتها تهيئ لهم الأجواء وتوفر لهم الحماية أيضا حتى يستطيعون أن يمدوا يد العون لإخوانهم. هناك مستجدات إما ميدانية في الواقع، هناك على الساحات وعلى الجبهات، ومستجدات أيضا عالمية عجيبة جدا، عجيبة والله، الإنسان يقف أمامها متأملا ومقارنا. منذ عدة أيام قامت فنزويلا بطرد السفير الإسرائيلي من أراضيها، عجيب جدا. وقال رئيس فنزويلا، قال إن كرامتي وكرامة فنزويلا لا تسمح باستبقاء السفير الإسرائيلي على أراضينا. ما هذه الكرامة؟ ونحن أليست عندنا كرامة؟ إن كان الرجل الفنزويلي بيقول كرامتي ما تسمحش، ما إحنا اللي كرامتنا تسمح باستبقاء السفير الإسرائيلي على أراضينا؟ عجيب، واحد مخه هيشد، ده عنده كرامة، طب وإحنا ما عندناش؟ المفروض يكون عندنا كرامة أشد وأقوى. العجيب إن التصريحات دي جت في ظل أحداث معينة. الرئيس الفنزويلي لما طرد السفير الإسرائيلي، تعرفون لماذا طرده؟ لأنه بيستخف بالعقول. السفارة الإسرائيلية في فنزويلا وزعت بيان على السفارات. البيان ده بيقول ايه؟ اما ان تساندوا الارهاب واما ان تساندونا، بمعنى ان يبقى حماس هي الارهاب والفصائل المقاومة هي الارهاب واحنا الضحية. كأن المعنى كده، الرجل اعتبر ده ضحك على العقول، تضحكوا علينا تضحكوا علينا، قال هذا لعب بالعقول، تلعبوا علينا تقولوا لنا حماس هي الارهاب وانتوا الحمل. الرجل ما قبلش، قال ده خداع، ده كده انتوا بتلعبوا بينا، ده عكس، وراح جاي طارد السفير. قال كرامتي ما تسمعش ان انا اخليه، تضحكوا علينا تخدعونا تقولوا لنا حماس الارهاب، ده انتوا الارهاب، عرفت؟ ثم قام بطرد السفير. واحد يشوف الاحداث بتاعه وبيقول كرامتي ما تسمحش، وانا بشوف التصريح كده وشفت الرجل وبيتكلم، قلت فين كرامتنا؟ احنا فين كرامتنا؟ واحسن مننا في ايه؟ احنا اولى. ده موقف فنزويل. تشوف موقف تركيا عجيب جدا والله. سمعت رئيس الوزراء التركي وبيتكلم بيقول، بيحكي بيقول ان رئيس الوزراء الاسرائيلي اليهودي كان عنده قبل الحرب بعدة ايام بشأن المفاوضات مع سوريا، مفاوضات سلام مع سوريا غير مباشرة، فبيقول ان انا عرضت عليه عرضا كده اقتراحات لحماس، بعض الاقتراحات لحماس بشأن التهدئة والهدنة والمسائل. ده رئيس وزراء تركيا بيكلم رئيس وزراء اليهود. فاليهودي قال له لما ارجع بلدي هستشير وزرائي ورد عليه. فبيقول لما رجع ما ردش عليا وعمل الحرب بعد منها بايام. بيقول ده قلة احترام لتركيا، ده كده يبقى ما بيحترموناش لما ما ردش عليا ويكون عندي وبعد 3-4 ايام يروح يعمل الحرب، ده قلة احترام. وبعدين خد موقف قوي جدا من اليهود، من رئيس وزراء اليهود وغيره. شوف ده رجل محترم، ده بيحترم نفسه، قال ده ما احترمنيش، ده رجل عنده كرامة. الحاجة العجيب جدا ان وزيرة الخارجية اليهودية كانت عندنا احنا هنا قبل الحرب بيوم ومشت وراحت حربت، انما حد قال لها انت ما احترمتناش زي بتاع تركيا. هو ده بيحترم نفسه واحنا بنحترمش نفسينا؟ هو ده محترم واحنا لا؟ شوف الموقف، رئيس وزراء اليهود بيحاول يتصل بيه بقاله كم يوم ما بيردش عليه. اولمرت بيتصل باردوغان بقاله كم يوم ما بيردش. نمره بترن وعارف مين اللي من الناحيه الثانيه ما بيردش عليه. ادي الشخصيه، ادي الكرامه، ادي العزه. وامبارح مقدمين طلب رسمي، وزيرة الخارجية اليهودية عايزة تزور تركيا، وقالوا لهم في مهمة عاجلة، قال لهم قالوا لها مش فاضل. ايه ده؟ ما احنا بنعملش كده ليه؟ ايه ده؟ واحد عمال يبص يشوف احنا وصلنا لحد فين؟ هو احنا كنا فين؟ هو احنا وصلنا لحد فين؟ تحت بتاع فنزويلة بيقول عندي كرامة، بتاع تركيا يقول مش محترميني، امال احنا ليه ما نقولش الالفاظ دي والتعبيرات دي؟ عجيب جدا. شوف بقى التعبيرات، احنا في حدث، حدث عالمي بكل معاني الكلمه، والحدث ده لسه يجيب اثار ان شاء الله، بيأثر في الدنيا كلها. امبارح رئيس ليبيا بيقول نطالب بفتح الباب امام ارسال المتطوعين، ولا ده تطور حلو لما يقول نطالب بفتح الباب لارسال متطوعين، دي خطوه حلوه. بس انا جيت افكر اقول ايه الكلمه دي لو انا قلتها مقبوله مني ان شاء الله، يعني لما اقول افتحوا لنا الباب، انما انت رئيس دوله انت بتطالب مين؟ انت بتطالب مين؟ انت منك للرؤساء على طول، منك للقيادات، انت بتطالب مين؟ ما تقعد معاهم، ما تكلمهم، ما انت عندك السكة. انا لو قلت من هنا للسنة الجاية افتحوا لنا الباب امام المتطوعين، مين يسمعني؟ مين يسمعني؟ ولا مين حتى يعرف بكلامي؟ انت عايز تفتح الباب امام المتطوعين، ما تكلم الرؤساء، ما تكلم دول الجوار اللي لهم بوابات ومعابر وحدود يفتحوا لك السكة، انت بتطالب بس في الهوى ولا انت عاجز؟ ما ده عجز. اتصل بفلان زميلك رئيس زيك زيه، قل له افتح لنا سكة وانت رئيس كلمتك مسموعة. ولا عاجز؟ ما عاجز، ما هي عاجز. تخيل انت عندك مخابرات، عندك امكانيات، ما تدور لك على حتة فاضية واعمل نزل فيها ولا هرب متطوعين ولا تصرف. شوف التصريحات لما الواحد يقعد يفكر فيها تعرف حجم المأساة، الكارثة اللي احنا فيها. التهديم والهدم والخراب ده كارثة، بل اللي اشد منها العجز اللي الرؤساء بيتخبطوا فيه مش عارفين يعملوا حاجة. إذا كان الرئيس بيقول لك بطالب، أمال أنا أقول إيه؟ أنا هنا بقول لك بطالب إرسال المتطوعين، ده على قدي، ما أنا بنطالب وأنت إنما الرئيس يطالب. أنت المفروض يبقى عندك إمكانيات، أنت تنفذ مش تطالب، إحنا اللي بنطالب، أنت تنفذ. وبعدين عايزين قمة قمة قمة مفيش فايدة. فراح أمير البحرين امبارح قال طب بلاش، مش قادرين نعمل قمة عربية، اعملوا قمة إسلامية. هي خلاص ما عادش القمة العربية مش نافعة، مفيش. صعب جدا، حوار صعب. يعني لما تقرا الأحداث كده في عجز رسمي، العجز الرسمي ده اللي يحز يعني، ودي أمانة والله. سيدنا أبو ذر قال يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. تضعيف، ألا تستعملني؟ خليني أمير والي. قال إنك رجل ضعيف، هو قوي بإيمان. سيدنا أبو ذر معروف في الإيمان قوي جدا، بس الإمارة عايزة نوعيات خاصة. قال إنك رجل ضعيف وإنها أمانة، دي أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. اللي ما يبقاش على قد الأمانة دي ده هتبقى عليه خزي وندامة وحسرة يوم القيامة. سيدنا أبو بكر الصديق في يوم من الأيام أراد أن يعرض على المسلمين أن يرد البيعة، أمانة لمسؤولية، فيرد البيعة في عنق المسلمين. قالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف نؤخرك عن الخلافة؟ النبي قدمك، أنا نأخرك إزاي؟ لما أنت تنزل ونحلك من البيعة ونأخرك، ده النبي قدمك، أنا نأخرك إزاي؟ لا نقيلك ولا نستقيلك. فكمل سيدنا أبو بكر، هو الرجل صحيح جسمه كان ضعيف، سيدنا أبو بكر نحيل برضه، إنما رجل قوي. قال أينقص الدين وأنا حي؟ والله لا يكون هذا أبدا، والله لو منعوني عقالا حبلا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، ولا حبل ينقص حتى. ده قوي بقى، ده على قد الأمانة. وقام هذا القيام في حروب الردة لحد ما الجزيرة رجعت إلى دين الله بعد أن خرجوا منه أفواجا، رجعوا تاني أفواجا أفواجا، دخلوا فيه تاني. هذه الأمانة، وهذا الرجال اللي على قد الأمانة وقد المسؤولية. الأمة دي أمانة كبيرة جدا، الشعوب والدين والعقيدة والحق دي أمانات كبيرة جدا، بس الأمانة مضيعة. زي ما قلت لك الشعوب عايزة تعمل كتير، والشعوب هادرة تزمجر وتزأر، الشعوب بتموج بس يتفتح لها الأول تعمل حاجة، بس في قيود. مين اللي انما على اي الاحوال في تحسن. لما رئيس ليبيا خلاص في الاخر يقول لك افتحوا الباب، اكيد محسن من ما فيش، كانش بيقول، قالها من الضرب الجامد هناك، الوحشيه بتاعت اليهود المقاتلين في الساحات وحدهم. مين معاه؟ مين بيبعت لهم سلاح؟ فيش. مين بيبعت لهم أموال؟ مفيش. مين بيبعت لهم رجال؟ لا رجالة بيروح ولا أموال ولا سلاح، سبناهم. اليهود قاموا باستدعاء 10,000 من الاحتياطي غير الجيش الكبير بتاعهم اللي هم داخلين ب30,000 في الحرب دي، وجايبين 10,000 احتياطي كمان. طب مين الاحتياطي بتاعت حماس؟ المفروض احنا كلنا كده احتياطي، احدى الاحتياطي. والجيوش العربية مليانة، ولا 10,000 احتياطي ولا واحد احتياطي، والمفروض كلنا احتياطي اللي هناك. ربنا القوي قوي وجبار منتقم ورقيب شهيد سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فأحوال صعبة زي ما قلت لك، واحتاج فيها دروس كتير وعبر كتير. هناك الأحوال طبعا صعبة، واليهود مفسدون، هي طبيعتهم الفساد. اليهودي في طبيعته الفساد، لازم يفسد، لازم يفسد في الأرض. مستشفى ممكن يهدمها، جامع ممكن يهدمه، مدرسة ممكن يهدمها، أرض زراعية يبورها، بيت يهده، الناس يجرحهم ويتعبهم، طبيعة اليهود. ويفسد كل حاجة، حتى الفطر السليمة طبيعة اليهود يفسدها. لازم يفسد الفطر بتاعت الناس. فمثلا الناس الفطرة بتاعتهم التستر، ان يلبسوا، لا، اليهود لازم اليهود يعري الناس، فيعمل شواطئ العراء والناس تقلد. هي اليهودي يفسد كده الفطر، عرفت؟ الحاجات في حاجات كده عيب والحياة لا يكشفها. يقول لك احنا عايزين نوصل بالناس ان الرجل لا يستحي من عورته، الفطرة الانسان بيستحي حتى من نفسه. سيدنا ادم لما ظهرت السوءة على طول طفقا يخصفان عليهما من ورق الجن. لا، اليهود مش عايزين كده، عايزين الموضوع يبقى عادي جدا والانسان لا يستحي من كشف عورته. واليهود دايما يحبوا الدمار والخراب والقتل والدم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأنا، ويحبوا القتل، موضوعات القتل الكتير. لذلك تلاقي مثلا مدينة السينما في هوليود والمخرجين والكتاب والممثلين اليهود، لازم تلاقي فيلم ايه، كل فيلم في مسدس، في رشاش، في بندقية، في قتل، في جرائم كده، وينشروها في العالم كله. أفلام العمر ده كتير جدا، وينوعوها، يقول لك ده كوبوي وده مش كوبوي، عنف ومجون وزنا واختلاط، يفسدوا الفطر، لازم يفسد لك الفطر وينشر. وما أنا ما جيتش بالسلمة ومنزلها في المجلات، ما جيتش في المجلات ومنزلها في الصحف، ما جيتش في الصحف وفيعمل لها قنوات فضائية، إفساد. طبيعة اليهود الفساد، فكده كده يفسد، يحب يدمر المساجد. يقول لك المساجد دي مخازن أسلحة، يا كذاب، مخازن أسلحة؟ ده هدمين 10 مساجد ولا مسجد لو تحت منه صواريخ، ولا مسجد لو تحت منه صواريخ. فما نفعتش الكذبة دي، فقال لك أصل القادة بيستخبوا في المساجد. كلام ده، استخبوا في المساجد، جابوا مسجد قصفوه الفجر، المؤذن قال الله أكبر 4 مرات، الأربع الأولانيين الله أكبر هو الوحيد في المسجد، قصفوا المسجد سووا بالأرض وقتل المؤذن. يا مختو، بس أنا أقول لك الكذب بتاعهم. أنت تقول لك القادة بيستخبوا في الجامع، القادة فين؟ هم الجامع فيش غير واحد المؤذن، فين القادة؟ يقول لك سلاح، طب طلع فين السلاح اللي طلعوه من تحت الجامع، ولا حتى كان ينفجر ولا حاجة. إنما حتة الفساد. وبعدين قصفوا المسجد فمرة برضو ساعة صلاة المغرب، والمسلمين بيصلوا المغرب، قتل منهم 13 واتجرح منهم العشرات، مرة يضرب الفجر مرة يضرب المغرب. أما القادة دول يعني ما بيطلعوش الجبهات والساحات، طب استنى لما يطلع بره، استنى لما يمشي ولا تسبح. طبيعة الفساد والإفساد عند اليهود، احنا في مأساة كبيرة جدا. المأساة العالم الحمد لله، الأحداث دي كشفت اليهود قدام العالم الحمد لله، بعد لأن هم كانوا متحكمين في كبريات الصحف العالمية، عندهم الصحافة دي متحكمين فيها على مستوى العالم، كان 60% من الصحف العالمية الكبيرة معاهم مع اليهود، ودعاية مجلات وقنوات. الحمد لله الشعوب دلوقتي خلاص عرفت اليهود وحشية اليهود وفساد اليهود اللي كانوا مخدوعين فيهم، الناس عرفوا كل حاجة. شوف الأطفال، أطفال كتير جدا، 220 طفل، ايه ده؟ ايه اللي بيموت الأطفال واللي بيموت النساء وعائلات واللي بيضرب المدارس؟ المدارس بتاعت الأونروا يقولك كان فيها سلاح ومش سلاح، الأمور تكشفت والشعوب فائت تحركت، والشعوب النهاردة الحمد لله تهزت وترجف وفائت. ده مين اللي كان حيفوق الشعوب ده؟ إيه اللي حدث زي ده؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، شعوب فائت، ده الناس كانوا في لهو خلاص، الناس فعوا دلوقتي بقوا متابعين القضية ليل ونهار، والناس عايزة تعمل حاجة خلاص. الحمد لله الحمد لله، فالأمور يعني تسير لصالحنا والحمد لله. ده بالنسبة للأحداث، أما على الجبهات الأمور الحمد لله ماشي كويس يعني، وربنا يقويهم ويعينهم. الضغط جامد جدا، طيارات، أحدث طيارات اللي F-16 واللي الأباتشي، نسمعوا عن أسامي كده والسماء ما بتطلش. ربنا القوي والله يا أخي، الواحد وبيجيبوا الغراض دي على الهواء بالليل، شو احنا نامين ازاي بالليل ضلمة وعزيز الطيارات ايه ما بتهمكش؟ مش بنقدمين اللي تحت دول؟ مش بنقدمين دول؟ وعزيز الطيارات ليل ونهار ما بيتقطعش، وخد بالك وتيجي الطيارة ترمي انا بشوف اشوف القنابل نازلة والصواريخ، ربنا يشلكوا ربنا يشلكوا. نفس الطيارات دي الواحد بس لو يقدر حتى يطير كده ويحط نفسه تحت القنبلة عشان ما تنزلش على الناس، حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا نحسن الظن بالله، والله نحسن الظن بالله ونستبشر خيرا، نحسن الظن بالله ونستبشر خيرا وننتظر خيرا. الأدعية اللي في الجوامع، الدنيا كلها بتدعي، الدنيا كلها بتدعي، المسلمين بيدعوا بحرقة من القلوب، يا والله ربنا مش هيخيبنا، بس في أحوال بتتصلح، في نفوس كانت سيئة بتتصلح، في أعداد من الأمة لسه تايهة، يمكن طول الحرب دي عشان لسه في أعداد تايهة. صحيح الناس هتموت وتتقتل في غزة، بس أمة بتحيا، احنا مش عارفين الأخضر ماشية ازاي. أنا وانت عايزين الموضوع ده يقف الليلة، بس يمكن لو استمر، علشان في أمم شعوب أعداد ملايين ملايين من الناس بتفوق. والله ان كان دي حكمة يعني، الحمد لله نستبشر خيرا ان شاء الله. في خير، في خير جاي، والمرحلة اللي جاية غير اللي فاتت تماما تماما ان شاء الله عز وجل. ولعل المسلمين يعني يعرفوا ان القوة يعني هي بتأثر في الاحداث. امبارح يعني مجلس الامن طلع قرار بإدانة بوقف الله، ولما تقرأ الأحداث يقول لك أن فرنسا طلبت تأجيل التصويت ليوم واحد والعرب ما وافقوش. أقول لك الأحداث، وأن يقول لك أن وزير الخارجية السعودي قابل وزيرة الخارجية الأمريكية وطلبت هي كمان تأجيل التصويت يوم. قال لها لا، بكرة الجمعة، بكرة الجمعة، يعني لو ما طلعش القرار النهاردة الشعوب مش هتسكت، فبيضغط عليها. لها بكرة الجمعة تجمعات هائلة، وده يوم الغضب ويوم نصرة الشعب، لو رجعنا من غير قرار الوضع مش في صالحكم، الناس هتيجي حكى على مصالحكم انتم كمان مع اليهود. الضغط خوفها، طبعا الشعوب بتزقر، جماهير كتير جدا، في حركة، في موج. فخوفها، قال لها بكرة الجمعة، كلام ده على امبارح بالليل، لا بكرة الجمعة لو ما طلعش القرار النهاردة الليلة الناس بكرة تعمل عمايل في صلاة الجمعة. ومندوب فرنسا برضو طلب التأجيل ليوم واحد، قال له ما نقدرش، ده آخر يوم لينا احنا راجعين، لو رجعنا من غير القرار ما نقدرش. فطبعا برضو خايفين على الأنظمة العربية للجماهير تاخدها في السكة وتيجي قيادات تانية أمريكان ما يعرفوش يتحكموا فيها يسيطروا فيها، وهي دي النوعية اللي جاية بإذن الله. إمتى الله على السنة دي، السنة الجاية بعد 5 سنين، بس في نوعية جاية من القيادات دي إن شاء الله. فهم خايفين على مصالح الضغط، القوة حلوة ده، ما تستفادوا، ما تضغطوا على أمريكا وطلع القرار. أمريكا امتنعت عن التصويت ليس حبا في العرب ولا حبا في أهل فلسطين ولا تخليا عن اليهود أبدا، هم عارفين أن اليهود مش هينفذوا القرار، عرفت؟ بس هي لغة المصالح والقوة والضغط. فلو أن احنا استمرنا في الضغط نضغط على أمريكا ونضغط على اليهود، نضغط على الدنيا كلها، بس نضغط، علي صوتك، كلم، طالب، هل عندك قوة؟ هذه الأمور يعني صعب جدا يعني، بس ربنا معاهم، ربنا معاهم. اللي يدعي يا جماعة يدعي جامد، جامد جدا. إن المجاهدين محتاجين دعوات يعني ترفع إن شاء الله عز وجل. كنا بنتكلم في غزوة بدر الكبرى والتي كانت في يوم الجمعة 17 من رمضان، بالمناسبة قبل أن أنسى، يوم الاثنين إن شاء الله في الندوة السلفية الكبرى بمناصرة الشعب الفلسطيني مسجد الفتح الإسلامي مصطفى كامل. يريد والله يا جماعة احنا نروح بأعدادها، إلى حدش يتخلف، كله يروح، والندوة هتبتدي العشاء. انت حضرتك ما تروحش العشاء، ده انت روح المغرب، روح العصر، خلي الدنيا تسمع. احنا وغيرنا الحمد لله كله يعني بيناصر، وهي انت بس حركة منك، خطوات تمشيها في سبيل الله عز وجل. فيوم الاثنين بعد صلاة العشاء الندوة لمناصرة الشعب الفلسطيني تحيطيها فضيلة الشيخ السيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ ياسر بورامي، فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد. فالكل مدعو للمشاركة، ولما تروح ما تروحش لوحدك، خد حد معك، خد حد. بالمناسبة الإخوة في صلاة الجمعة جمعوا بعض التبرعات، ومن الحاجات الطريفة واحدة من الأخوات يعني تبرعت بخاتم، وبنتها صغيرة تبرعت بالتوكة، ده غالية قوي التوكة دي، ده توكة للأطفال غزة، ياريت والله توصل زي ما هي كده. حاجات انت تقعد تتأمل ايه اللي بيحصل، أمة بتتحسن، في نماذج في الأمة أنت تقف قصاد منها تقول الخير جاي، أستبشر خيرا بإذن الله عز وجل. غزوة بدر كانت في شهر رمضان، كانت في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف والكفار.